إذا لم يفرعين قدم على الجميع، مثل هجم العدو على البلد أو كان بين الصفين أو استنفرها الإمام، هذا مفرعين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هجم العدو على البلد وجب على جميع الجهاد لدفعه حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار. جماعة التبرير يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جزاكم الله خير. الدعوة جهاد، الدعوة من الجهاد في سبيل الله، لكن قد تخيط قد تجيب قد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من قبل إن كان من أمتي حواريون وأصحابه من سنته ورغبهم من أمتي، ثم إن تخرم بعد الخروج يقولون ما لا يفعل هم يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بدينهم ومن جاهدهم بلسانهم ومن جاهدهم بقدرهم. وليس الله على النبي محبة ربه، فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف من الجهاد حسب الطاقة، طاعتهم يكون باليد، طاعتهم باللسان، طاعتهم بالقلب. ويكون في الدعوة إلى الله إلى القبائل والأعراب والهجر والقرى لتبليغ دعوة الله، هذا من الجهاد، فقد يجب على مستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة، مع العلم أيضا لا بد من علم، لأنه علم جماعة التبليغ فيهم الناس المتبصرين والعارفين، وفيهم ناس ليسوا بذلك من أخواننا في باكستان والهند، فيهم ناس لها بصيرة وفيهم ناس ليسوا لها بصيرة، فالواجب أن يكون الاشتراك مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة. نحسن الله إليك الخروج المعروف عن جماعة التبليغ، هذا المحدث هذا على حسب الطاقة، طاقة شهر طاقة شهرين طاقة شهر، كلما لأن يزهدون يحطون الزهاد يأخذون الزهاد يكفيهم وما يحدون ما أعرفوا كيف يزهدون، لابد من الزهاد 40 يوم شهرين ثلاثة سنة حسب استطاعتهم وحسب التفاهم، لا بأس إذا اتفق على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الغدائن والأنصار وبعث الدعاة ورسول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا خرج الجماعة واتعزموا على شهر أو 40 يوم أو شهرين أو 30 تجهبوا لذلك طيب لا بأس، فالجهر خير، لكن يكون الناس على علم على بصيرة، يكون هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة، أما إذا كان جهال أو أصحاب عقيدة منحرفة لا. نسأل الله إليك، لا يدعون بالتوحيد بحجة عن أن التوحيد يفرق الناس. هذا من الجهل، من الواجب المدافع إذا كان يدعو كفار يبدأ بالتوحيد، مثل ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأمر معاذ يبدأ عليهم بالتوحيد إذا كانت الدعوة لكفرة، أما إذا كانت الدعوة لأهل الإسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاة أو غيرها، لكن إذا كان يدعو كفار ما دخله الإسلام يبدأهم بالتوحيد قبل كل شيء. شاء الله إليك، هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان أو في الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم إلى لا جهال، بعض الناس تدعو جهال ما عندهم بصيرة، بل عباد القبور في باكستان والهند ما ليسوا بشيء، المقصود جماعة تدعو اللي عندهم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هم اللي هم قدوة، أما أولئك لا هالقبر من شيء. أكثر وقت في المسجد شلون يكون خروجه؟ هذا يجلسون المسجد حاجاتهم يجلسون هم يدعون أهل المسجد ويتكلمون خطوة إلى المسجد. بارك الله فيك. أهل المسجد قد يكون يحتاج إلى موعظة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. لكن المقصود جماعة التبليغ قسمان، قسم عنده بصر وعندهم بصيرة، هؤلاء هم اللي يتعاون معهم، قسم لا من عباد القبور لا ليسوا بشيء، في الهند وباكستان ليسوا بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله،

يحمى بها ظهر المسلمين وتحمى بها بلادهم فيه هذا الفضل العظيم، لأن العدو قد ينتهز الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعض ما في أيديهم، وربما قتل بهم من يقتل، فالرباط في الصغور حماية لها من العدو، وإنذار للمسلمين لو هجم العدو علم بها المسلمون وقابلوه قاتلوه. فالمرابط يحمي ظهر المسلمين وينذر لو هجم العدو ويدافع حتى بطاقته، فهو على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطة الاستقامة على طاعة الله والمحافظة على صلاة الجماعة والعناية بها، وأن لا تفوته صلاة الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا ما يا رسول الله؟ قال: استغفروا في المكاره وكثرة خطايا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني أن الاستقامة في العبادة والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لأنه رباط في سبيل الله، في طاعة الله واتباع مراته وصد العدو والشيطان ومراغمته، فهو مرابط بلزومه للصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو ينقصها، هو نوع من الرباط في سبيل الله ضد العدو والشيطان الذي يريد أن يخزلك عن طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عملك، فأنت بالمجاهدة لصد عدوان الشيطان والحرص على إقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع الله، تقوم بهذا مرابطا يعني مجاهدا. وفق الله الجميع. يحصل له هذا الأجر العظيم الذي يحافظ على الصلاة، يرجع له، لأن يعني بيقاس ما رباط فذلك هو الرباط فذلك هو الرباط، يرجع له فضل المرابطة. بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليك، يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟ كل من كان في الشغل يسمى رباط، نعم، إذا أصلح الله نيته. نعم. هل يكون مثلا يكون جلوس في المسجد او انه ينتظر الصلاه بعد الصلاه؟ هم معناه يبقى المسجد، لا معناه انه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته، لكنها على باله اذا انتهى من الصلاه على باله الاخرى حتى يؤديها. جزاك الله خير. رجل كان مسافر هو وزوجته في شهر رمضان ثم عاد الى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجة، فهل عليه الكفارة؟ في الليل ولا في النهار؟ النهار أحسن. لا عليه الكفارة، لأن لما وصل البلد لزمه الصوم، لزمه الإمساك هويا. فإذا جاء أنا فقد جاءها في رمضان في حرمة رمضان، ولو هما غير مسافرين في البلد. أحسن. عليهما القضاء وعليهما الكفارة، قضاء اليوم اللي يحرم فيه النار. وكفر. جزاك الله خير يا شيخ. أنت قلت أفضل أعمال جهاد في سبيل الله واعتزال الناس في شعب الشعاب. اعتزل سعد. عند الفتن، هذا عند الفتن. اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده. سعد هو كابر خير طول. سعد مرجوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله، فهو ضامن علي أن ندخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من نجد أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم من يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدني اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجب له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد الحديث ثلاث سنة في قبلها في قول الجهاد في سبيل الله وما يحصل للمجاهد من الخير العظيم، وأن الله جل وعلا وعدهم في جهادهم إذا أخلصوا لله الجنة والمغفرة والإتقى من النار. قال جل وعلا: ولا تحسبن قتلوا من سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم على خير عظيم ولهم فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل يقول: يخسرون ترمن من يرمن لمن خرج في سبيله لا يخرج من الجهاد في سبيله. والتصديق في نصه أنه إن توصاه يمشي له جنة، وإن رده رده سارعا مع نار من الجنة وغنيمة. وما من مخلوق في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلم في جرحه يدري يعني اسم دما اللون من الدم والريح ريح المسك. شهدت له يوم القيامة بأنه قتل في سبيل الله فهو على خير، إن عاش فهو على خير، وإن مات فهو شهيد له الجنة والكرامة إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد مبرور ضامن يعني مضمون عند الله جل وعلا أنه إن توفاه أدخله الجنة، وإن رده رده ثانيا مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجدت أني ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط، ولكني لا أجد ساعة فأحمل أصحاب، ولا يجب ساعة فيحمل أنفسه ولا ويكرهون التخلف عن بعدي. فلهذا كان يكره أن يتخلف عن الرجل لولا هذه المشكلة. ويقول: وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لما في فضل الجهاد من الخير، لما في فضل الشهادة من الخير العظيم. ومن حديث الأخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت له عند الله خير يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى عند الله من فضل الشهادة وأجلس أصحابها. فينبغي المؤمن أن تكون عنده نية صالحة وعزم صادق على الجهاد إذا تيسر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه في الغزو مات على شبة من النفاق. فالمؤمن يجبر النية الطيبة وجهة في سبيل الله إذا تيسر، وله أجره عند الله عز وجل. وفق الله جميعا. يكفي المرأة المسلمة أن يقرأ أحاديث الجهاد والغزو حتى يسلم من هذا، يعني يقرأ حتى يستفيد، حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد حتى يسلم من مرأة. نعم. من مات ولم يغزو حتى يسلم من مرأة مات على شبة من النفاق. نسأل الله العافية. يطلقون على اسم شخص يقول الشهيد فلان او يقول المرحوم له او المغفور له والمرحوم والشهيد. الشهيد اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قتل في سبيل الله فهو شهيد. شهاده ان كان في له نيه داخليه الله اعلم بها، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه اذا مات في المعركه يسمى شهيد. فان كان صادقا مخلصا فله جنه،

الحراسة في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل؟ هذا الرباط، الحراسة هو الرباط، الرباط في سبيل الله في الفرور إلى أطراف البلد سمى رباط. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ مساك طيب. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. كيف الحال؟ بارك الله فيك. عندي لي سؤال طال عمرك. نعم. جيت أنا من منطقة حايل لشغل بعض هنا، قلت أسلم عليكم عندي سؤال. نعم. حنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس، حنا نبي أخ لنا، حصلنا شايب عمره 75 سنة. قال تفضل أنا حبيتكم تدخلون عندي بالبيت. أيه. جلسنا عنده، يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالدين وكذا، قال أنا والله لله الحمد والشكر حجيت 7 حجات. قلنا الحمد لله والشكر. قلنا له اقرأ الفاتحة. فقرأ الفاتحة وأخطأ في 3 آيات وقمت آية. قلنا له انت جزاك الله خير، الحين حجيت 7 حجات وعمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة، قال ما انك ما تتقن الفاتحة. فعنده ولد جالس وقلنا له اقرأ الفاتحة، فابنه قرأ الفاتحة صح، ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لانهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان احنا صايمين نفسك متجمعين نبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت انا اخواننا محتاجيننا، في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، في اخواني من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطرعون يمهم وتعلمونهم هذه الاشياء، تفضلون حلقة التعليم في البيوت. فقام احد الاخوان قال لي انت مخطئ في هذا العمل لانك غير مؤهل، فما يجب انك تروح ولا يجب الا لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. انا عملي مدرس تقريبا من لي 2 سنين كنت يعني كذا على اقاربي وعلى لحوارينا في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ. لا غلط، كل يعلم ما خطأته يعني من فاتحة ويعلم السور من القرآن يعني ما هذا خطأ، وهذه جماعة تقوم بهالعمل، هذه اسمها جماعة التبليغ. لا أنا غير ما تقولها، كل إنسان يعلم عملي هذا خطأ، كل إنسان يعلم طاقته، كل إنسان يعلم طاقته، اللي يحسن فاتحة يعلم اللي ما يحسنها، واللي يعلم بعض السور يعلم اللي ما يحسنها، وهكذا. وتعاون الله يقول وتعاون بالبر والتقوى. نعم. بس لا يتكلم بالعلم يشيء ما يعلم لا يتخلى. لا مسألة فقهية. نعم. الإنسان يعلم بما يعلم. هذا. إذا ما في شيء يعني. لا ما جو. ما جو. ما جو. يعلم ذات الله يعلم بعض السور اللي جل يعلم بعض الشيء اللي فهم من الدين. الحمد لله. هذا من التعاون بالبر والتقوى. ثابكم الله.